زي المرجحة يوم تحت وفوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق، وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق لفوق لفوق. نفرح ونقول السعد جانا ويا ريتو يفضل على طول، الدنيا لما بتدينا بنفرح ونقول السعد جانا ويا ريتو يفضل على طول، ولو اخدت منك تتأثر والفكر يطول، والله بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق لفوق فوق. الدنيا سيما في طبعتها كلها أفلام، بنمثل فيها وبنخرج قبل ما بننام، الدنيا سيما بطبعتها كلها أفلام، بنمثل فيها وبنخرج قبل ما بننام، لو عجبك دورك تستعجل وتقول يا سلام، وإن خانك حظك تتمنى لو روحك فوق، والله بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق لفوق لفوق. عافية ولا عز ومال، الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلنا وان، الدنيا مش دنيا عافية ولا عز ومال، الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلنا وان، اللي عداها وقال جافية تحدفه من فوق، إذا كنت عايز تكسبها عيش فيها بالذوق، انا لسه ماشي وبتمرجح من تحت لفوق لفوق لفوق لفوق. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق، انا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق لفوق. عمرو السعيد.